و إ ن م ا قلنا يندب ولم نقل يجب، ل أ ن ن ا حكمنا بالقضاء ا ل ع د ة حاضت ثلاث مرات ومضت عدتها، ف إ ذ ا تزوجت ما نستطيع أ ن نقول لها إ ن ك أ ث م ت ي، ولكن نقول دع ما يريبك إ ل ى ما لا يريبك. والمفترض ب ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ح س بشيء فيه شبهه أ و شك أ ن يمتنع عنه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. ف إ ذ ا تزوجت ما أ ر ا د ت أ ن تعمل المندوب أ و فعلت الكراهه وتزوجت وهي م ر ت ا ب ة بعد أ ن انقضت عدتها، قال حاليا نحكم ب ص ح ة هذا النكاح بناء على قضاء ا ل ع د ة في الظاهر، نحكم ب ص ح ة هذا النكاح ولا نحكم ب إ ب ط ا ل ه. ف إ ذ ا ما استمر ا ل أ م ر وزالت ا ل ر ي ب ة فلا إ ش ك ا ل. و أ م ا إ ذ ا ولدت بدون س ت ة أ ش ه ر ف إ ن ن ا نحكم ببطلان هذا النكاح، ل أ ن ن ا نعلم ب أ ن هذا الولد كان من الزوج ا ل أ و ل وليس من الزوج الثاني، وبناء على ذلك نقول إ ن عدتها لم تنقضي، ونقول إ ن النكاح الثاني وقع في ع د ة وبناء على ذلك فهو باطل. طبعا بولادتها تنقضي عدتها من الزوج ا ل أ و ل، ولكن سيترتب عليها ع د ة وطء ا ل ش ب ه ة التي سنتكلم عنها بعد قليل إ ن شاء الله. ولو أ ن الرجل طلق زوجته طلاقا بائنا وكانت حاملا، كلام كله ا ل آ ن في ع د ة الحامل، طلق زوجته طلاقا بائنا وكانت حاملا إ ل ا أ ن ه ا ولدت، إ ل ى متى يكون الولد منتسبا ل أ ب ي ه؟ ما هي ا ل م د ة التي لو وضعت فيها ا ل م ر أ ة يعتبر الولد منسوبا ل أ ب ي ه؟ ما هي أ ط و ل م د ة ل ل ع د ة يمكن أ ن تستمر فيها ا ل م ر أ ة الحامل؟ ذهب ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى و ا ل إ م ا م مالك إ ل ى أ ن أ ك ث ر م د ة الحمل أ ر ب ع سنوات. يقول ا ل إ م ا م مالك رحمه الله تعالى: جارتنا ا م ر أ ة محمد بن عجلان ا م ر أ ة صدق وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في 12 سنة تحمل كل بطن 4 سنين، وقد روي هذا عن غير هذه ا ل م ر أ ة. فدليل ا ل إ م ا م الشافعي ودليل ا ل إ م ا م مالك في أ ك ث ر م د ة الحمل هو الاستقراء، كدليلهم في أ ك ث ر م د ة الطهر و أ ق ل م د ة الحيض و أ ق ل م د ة النفاس وغالب الحيض وغالب النفاس. الدليل على هذه ا ل م س أ ل ة ليس دليلا نصيا، و إ ن م ا هو دليل ناتج عن استقراء ككلامنا على سن الياس في الدرس الماضي. ما هي سن اليأس؟ قلنا اختلف العلماء في سن اليأس، والراجح عندنا أن المرأة إذا بلغت 62 سنة فإنها تصل إلى سن اليأس، وهذا بنيناه على الاستقراء، لأن أكثر ما رأيناه أن المرأة قد تحيض في هذه السن. لكننا لو رأينا ولو بعد 1000 عام امرأة تحيض في 90 ف إ ن ن ا نقول إ ن سن اليأس تكون في 70. إ ذ ن هذا ممكن في النساء، نحن نتكلم هل هذا ممكن أ و ليس بممكن، بغض النظر عن كونه يقع ب ك ث ر ة أ و يقع ب ق ل ة، قد لا يقع في ا ل ح ي ا ة إ ل ا م ر ة و ا ح د ة إ ذ ن هو ممكن. فقالوا إ ذ ا ر أ ي ن ا ا م ر أ ة تحيض في سن بعد هذه السن ف إ ن ن ا نحكم ب أ ن سن اليأس تمتد إ ل ى السن ا ل ج د ي د ة التي نصل إ ل ي ه ا. و أ ك ث ر ما رؤي من حمل ا ل م ر أ ة 4 سنوات. هذا الكلام ربما يقول العلماء المعاصرون أ و ا ل أ ط ب ا ء المعاصرون إ ن هذا ليس بممكن، نحن ما نتهم الراوي، ا ل إ م ا م مالك يقول هذا وهو ث ق ة ويثني على جاره الذي أ خ ب ر ه بهذا وعلى زوجته وتكرر منها هذا الحمل. إ ذ ا قطع الاطباء قطع مجزما، لو قال العلماء اليوم توجد عندنا ن ظ ر ي ة، الفرق ما بين ا ل ن ظ ر ي ة وما بين القانون العلمي، ا ل ن ظ ر ي ة أ م ر يبنيه العالم المعاصر بناء على استقراء ناقص الحيضه أ و بناء على ظواهر استنبط من خلالها ق ا ع د ة ما،